فأقبل بهما وأدخل، ثم قال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. هذا الحديث طريق عبد الله بن حنين وهو مولى ابن عباس رضي الله عنه، وهو قليل الحديث، وقيل هو مولى لعلي بن أبي طالب، والأول هو أشهر. طيب، والمسور ابن مخرمة هذا أبو عبد الرحمن القرشي الزهري رحمه الله، صح سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم وحدث بأحاديث. الشاهد أن عبد الله بن عباس والمسور ابن مخرمة تناظرا وتحاورا، هل المحرم يغسل رأسه أو لا يغسل رأسه؟ فقال ابن عباس يغسل رأسه، وقال المسور لا يغسل رأسه، فبعث ابن عباس عبد الله بن حنين إلى أبي أيوب الأنصاري يسأله هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم، أو كيف كان يغتسل وهو محرم عليه الصلاة والسلام. فما كان من أبي أيوب الأنصاري إلا وأتى قال لي رجل صب عليه ماء، فصب عليه ماء فجعل يقبل بيديه ويدبر برأسه، يعرفهما يعني بيان بالفعل. هذا الحديث مشتمل على عدة فوائد، وهذه الفوائد منها جواز التناظر في مسائل العلم إذا كان الغرض هو إظهار الحق والدلال عليه، وأما إذا كان المقصود بالمناظرة الجدال والمغالبة فهي حرام، لأنها صارت مراء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. وفي هذا الحديث الرجوع إلى من يظن به العلم عند الاختلاف، فعبد الله بن عباس رضي الله عنه لما ناظره المسور بن مخرمة، كلنا يعلم أن عبد الله بن عباس من أئمة العلم ومن علماء الصحابة الكبار، ومع ذلك رفع الأمر إلى أبي أيوب الأنصاري حتى يفصل في القضية هل كان رسول الله يغسل رأسه فيه وهو محرم، أو كان لا يغسل رأسه وهو محرم. ففيه الرجوع إلى من يظن عنده علم بهذه المسألة التي وقع فيها التناظر والاختلاف. وأنا أقول لطلاب العلم هذا هو طريق الصحابة فيما إذا اختلف بعضهم مع بعض في مسائل العلم، يقال نرجع إلى فلان فيرجعون إلى فلان فيفصل به، وهذه طريقة لا يتبعها كثير من طلاب العلم، يتجادلون ويتمارون حتى يكون بينهم وحشة، وربما يكون بينهم سباب والعياذ بالله. وأحيانا الإنسان قد يأتيه الشيطان فيقول هذا أفضل منك بإيش، ترجع إلى قوله، لكن إذا قيل نسأل الشيخ الفلاني، فإذا قال الشيخ بخلاف قوله فإنه ينصاع له، لأنه يراه أعلم منه وأفضل، بخلاف الأقران وكان شيخنا الشيخ سيد رحمه الله علق على هذه القصة سبحان الله تعليق لطيف، فقال مع أن ابن عباس أعلم من أبي أيوب لكن أراد أن لا يلج مع المسور ابن مخرمة في المناظرة حتى لا تكون مراء وجدال، أراد أن يحسم القضية. وأبو أيوب الأنصاري كان له نوع اختصاص بالنبي صلى الله عليه وسلم من جهة معرفة أحواله في حجه وعمرته، وفيه في هذا الحديث أن التعليم بالفعل أضبط وأحسن. عثمان رضي الله عنه لما وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بالفعل، وأبو أيوب الأنصاري لما سئل من قبل ابن عباس فقال عبد الله بن حنين أرسلني عبد الله بن عباس حتى أقول لك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل وهو محرم، فبين له حال النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل، لأن البيان بالفعل أقوى من البيان بالقول. وفيه أن خبر الواحد يفيد العلم، من أين يأخذ هذا؟ لأن عبد الله بن عباس أرسل عبد الله بن حنين، وعبد الله بن حنين أخبر ابن عباس والمسور بن مخرمة بما قاله وفعله أبو أيوب، فدل ذلك على أن خبر الواحد يحصل به العلم، وأنه لا يحتاج العدد التواتر، بل يكفي خبر الواحد في قيام الحجة وحصول العلم. وأدلته كثيرة، أدلة أن خبر الواحد يحصل به العلم كثيرة في القرآن والسنة. نعم. وفي هذا الحديث الرجوع إلى النص عند الاختلاف في مسائل الاجتهاد، إذا قال هذا برأي وهذا قال برأي واجتهادي وهذا قال برأي واجتهادي ثم ورد النص، فإنه يجب الرجوع إليه. وتمام القصة لم يذكرها المصنف. المسور ابن مخرمة لما بلغه من طريق عبد الله بن حنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، وأبو أيوب الأنصاري حكى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ترك اجتهاده للنص لأنه لا اجتهاد مع النص. هذه فوائد عظيمة. وفيه من الفوائد أخذ الصحابي عن الصحابي، من الذي أخذ، من الصحابي الذي أخذ عنه، ومن الصحابي الذي أخذ؟ أبو أيوب الأنصاري هو الصحابي الذي أخذ عنه العلم، والصحابي الذي أخذ عنه العلم هو عبد الله بن عباس والمسور ابن مخرمة، لأن المسور أخذ بقول أبي أيوب. نعم. وفيه التستر عند الغسل، إنسان يتستر عند الغسل ولا يغتسل وهو تبدو عورته للناس، لا يتستر. نعم. وذكرنا أن البيان بالفعل أقوى من البيان بالقول. وفيه جواز الكلام في حال الطهارة، يعني الإنسان يتطهر ويتوضأ أو يغتسل له أن يتكلم، في أدلة على ذلك غير هذا الحديث؟ نعم، في عام الفتح جاءت أمهان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل، فقال مرحبا بأمهان. بعض الناس يقول لك الآن هو في الحمام، لا عاد تقول مرحب مرحب تفضل أشرب الماء قدامك، وكيف حالك وجاي من وين وانت في الغسل، لأن أبا أيوب الأنصاري تكلم وهو يغتسل. وفيه جواز السلام على المتطهر، إنسان هو يتطهر يغتسل غسل الجمعة، يغتسل غسل الجنابة، فتسلم عليه تقول السلام عليكم ويرد عليك السلام. وفيه جواز تحريك اليد على الرأس إذا كان يغتسل، سواء كان غسل إحرام أو غسل جنابة أو غسل جمعة وغيرها. وفيه الفائدة الأساسية الأصلية في سياق هذا الحديث، وهو جواز غسل المحرم لرأسه في حال إحرام. لكن قالوا لو اغتسل المحرم من غير حاجة فإنه يكره، والصحيح أنه لا يكره، ممكن يغتسل تبردا، وده الحاصل الليل الناس لما يكونوا معتمرين أو حاجين وما اغتسلوا يشق عليهم ذلك ولا لا؟ وما أقول يقعد 5 يوم بالإحرام وهو على غير غسل. حتى واحد يقول لي أنا بغتسل على طول ومع هذا الغسل والنظافة أجد مشقة، لأن الإحرام يصيبه شيء من التراب فيكون صعب على البدن، فكيف إذا لم يغتسل؟ فيغتسل إذا أجنب ويغتسل للتبرد، ويغتسل تنظفا، ويغتسل لكل حاجة. نعم، لكنه لا يمس طيبا لأن المحرم لا يمس طيبا. نعم، اقرأ. هذا قرأناه. قال باب فسخ الحج إلى العمرة. نعم، السنة أيها الإخوة أن الحاج إذا أحرم بالحج مفردا فالأولى والأفضل أن يفسخ هذا الحج إلى عمرة يعتمرها بين يدي حجته، ثم يتحلل منها، ثم يهل بالحج يوم الثامن. هذا لمن قدم بين يدي الحج بأيام، والرسول عليه الصلاة والسلام حج قارنا وكان يتمنى أن يكون حج متمتع. قال لما أمر الناس بالتحلل من الحج إلى عمرة لمن لم يسق الهدي، فقال يا أيها الناس لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة، وفي رواية ولا أحللت معه. فالرسول تمنى أن يكون حجه تمتعا. نشرح التمتع. التمتع أن يأتي الحاج بعمرة في شوال أو في مطلع ذي الحجة، ثم يتحلل منها، ثم يمكث في مكة أو في بلد قريب منها حتى يأتي يوم الثامن من ذي الحجة فيهل بالحج، فيكون تمتع بالعمرة إلى الحج، يعني تحلل بينهما ولبس ملابسه العادية وتحل له النساء ويحل له الطيب وجميع محظورات الإحرام، هذا أفضل العادة الثانية. وقال بعض العلماء فسخ الحج إلى العمرة واجب، يأثم الشخص بترك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه لعامنا هذا أم إلى الأبد، قال إلى الأبد إلى الأبد إلى الأبد، وشبك بين أصحابه. وممن قال بهذا القول جماعة من السلف ومن المتأخرين الشوكاني والإمام الشيخ الألباني رحمه الله جميعا، قالوا لا يجوز أن يحج قارنا ولا أن يحج مفردا، بل يجب عليه أن يفسخ الحج إلى العمرة، وإذا كان قارنا ولم يسق الهدي فإنه يعتمر ثم يتحلل ثم يهل بالحج يوم الثاني. وهذا القول خلاف ما عليه الجمهور، والجمهور يرون أفضلية التمتع مع جواز الأنساك الثلاث، لأن الصحابة منهم من كان قارنا، منهم من كان متمتعا، ومنهم من حج مفردا، ومنهم من حج قارنا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. علي بن أبي طالب كان قارنا، ونساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا مفردات ومنهن عائشة، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مفردين ثم أمرهم بالتحلل بفسخ الحج إلى العمرة. وهذا الباب هو باب فسخ الحج إلى العمرة، ذكر فيه عدة أحكام رحمه الله، وسيأتي الكلام عليه. قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، جابر بن عبد الله بن حرام فهو صحابي ابن صحابي، قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج، يعني مفردين وليس ما أحد منهم حج غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، وقدم علي من اليمن فقال أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الآن الصحابة كلهم كانوا مفردين، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فكان ومعه طلحة ابن عبيد الله، كان قارنا. وعلي بن أبي طالب جاء من اليمن وأهل بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، إذن كان قارنا. طيب، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة فيطوفوا ثم يقصروا، وأن يحلوا إلا من كان معه الهدي، فقال ننطلق إلى منى، وذكروا أحدنا يقطر يعني منيع، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي الأحلى. الصحابة رضي الله عنهم كانوا مفردين، وشق عليهم ذلك لأن كثيرا منهم لم تكن كثير منهم صحب أهله، ومنهم من لم يصحب أهله وبقي أهله في المدينة. قال جابر وإن ذكر أحدنا ليقطر منية، لأنهم طولوا من النساء، صحابة كانوا أقوياء، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما بلغ من أننا وجدنا عنة ووجدنا مشقة، حتى إن الواحد منهم لذكره يقطر منيا من شدة الشبق والحاجة إلى النساء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم طوفوا بالبيت واسعوا وحلوا تحلل، ثم قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة، وفي رواية لأحللت معه. وكل هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم تطمينا لهم أنهم إذا طافوا وسعوا وقصروا فإن ذلك أحب إلى رسول الله من أن يبقوا على حجهم لا يجدون سبيلا إلى نسائهم، فطمأنوا. قال لولا أني سقت الهدي ولا يحل لي أن أتحلل معكم وقد سقت الهدي، لأن الله عز وجل يقول هديا بالغ الكعبة، فلا بد من حج كامل مع العمرة حتى يذبح هديا. فقال لولا أنه منعني أني سقت الهدي من الحل لأحللت معه، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي. قال فطافوا وسعوا وقصروا ثم سطعت المجامر وأتوا النساء. طيب، قال وحاضت عائشة فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت، فلما طهرت طافت بالبيت. قالت يا رسول الله تنطلقون بحج وعمرة وأنطلق بحج، فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج. هذا الحديث حديث عظيم مشتمل على فوائد وأحكام كثيرة، نأخذ منها ما تيسر. في هذا الحديث طلحة بن عبيد الله هو أحد المبشرين، أحد العشرة المبشرين بالجنة، مات في وقعة الجمل من صحم أصابه لا يدرى من رماه به رضي الله عنه وأرضاه. والسهم قد وقع على رقبته فأرداه قتيلا رضي الله عنه وأرضاه. طيب، قال الراوي أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج. ما معنى أهل؟ أصل الإهلال هو رفع الصوت بالتلبية. أصل الإهلال في كلام العرب رفع الصوت، ومنه استهلال الصبي، ومنه استهلال الصبي إذا رفع صوته بالبكاء. لكن أهل معناها رفع صوته بالتلبية، وقال اللهم لبيك حجا وعمرة. هذا لمن كان قارنا هكذا يهل، يقول لبيك حجة وعمرة، وإذا كان مفردا يقول لبيك حجة، ويسأل الله قبولها وبركتها وخيرها وبرها. نعم. قوله وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، هذا ساقه الراوي وهو جابر كمقدمة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم بفسخ الحج إلى العمرة. أراد أن يبين لك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد ساق الهدي من الحل، ومعه طلحة، ولحقهم علي بن أبي طالب من اليمن. هؤلاء لا يمكن أن يؤمروا بفسخ إيش؟ بفسخ الحج إلى العمرة، لأنهم قرنوا بين حجتهم وعمرتهم، ولا يمكن أن يتحللوا حتى ينحوا هديهم. أما غيرهم فكانوا يعني مفردين، ولذلك أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة. قال قوله وقدم على علي من اليمن، لأن علي رضي الله عنه كان قد أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى سعاية الزكاة في اليمن ليجلب الزكاة من اليمن، ففيه جواز التوكيل على قبض الصدقات في أي ناحية، وللإمام أن يعين سعاة إلى الآفاق يجلبون الزكاة. طيب، أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا بالبقاء على إحرامه، لماذا؟ لأنه قد ساق الهدي من الحل كما ساقه النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك طلح، بخلاف في موسى الأشعري فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالفسخ، لماذا؟ لأنه لم يسق الهدي. طيب، الناس أحد رجلين، رجل ساق الهدي فهذا لا يؤمر بالفسخ، صحيح ولا لا؟ ساق الهدي من الحين لا يؤمر بالفسخ، ورجل لم يسق الهدي فهذا يؤمر بالفسخ، إذا كان أهل قارنا يؤمر بالفسخ، وإذا أهل مفردا فإنه يؤمر بالفسخ. هذا على سبيل الأفضلية عند جماهير الفقهاء، وعند بعضهم يؤمر بذلك وجوبا، بل قال ابن حزم إن حج قارنا أو مفردا بعد العلم بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يصح له نسك. والشيخ الألباني على الوجوب، لكن لا أظن يوافق ابن حزم على فساد الحج أبدا. نعم، في هذا الحديث رافة النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة لأصحابه، وأن دين الله يسر ولن يشاد أحد هذا الدين إلا غلب، لأنه شق عليهم ذلك، لأنهم أخذوا 6 أيام بين مكة والمدينة، ثم مكثوا أياما قبل الحج، والحج 5 أيام طول عليهم الفترة. وفي قوله وإن ذكر أحدنا ليقطر منية، هذا فيه استعمال المبالغة في وصف الأمر كما هو، واحد داير يصف لك بأنه على جوع شديد حتى تسرع له بالطعام، يقول لك والله نحن خلاص داير نأكل أصابعنا، والحقيقة أن يأكل الرجل أصابعه لا يمكن، لكن ده وصف بليغ ليش؟ للجوع. فإن قال قائل قال النبي صلى الله عليه وسلم ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي، هل يؤخذ منه جواز قول لو؟ وإذا قلنا يجوز فكيف تجيبون عن قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن لو تفتح عمل الشيء؟ هذا هو، لو هنا ليس فيها معارضة للأمر الكوني القدر، بخلاف لو يقول لو كان رحنا الطبيب ما كان حصلها، لو كان تركنا السيارة ما دخلناها، لو دخلناها ما كان سرقت، فإن لو تفتح عمل الشيطان، لأنه إذا علم إذا قال لو فإنه سيصيبه من الحزن واللأواء ما يصيبه، يقول لك قلت شنو يا حماد، لو ما دخلناه لو دخلناه كان من سرق، يعني ما دخلناه. وربما لطم خده ودعا لنفسه بالويل والثبور. سبب؟ لو تفتح، يعني تفتح عمل الشيطان لأجل أن يتلاعب بالمسلم ويسوءه ويحزنه ويجعله رافضا لقدر الله، وأنه لا حكمة فيه وأنه لا خير، بخلاف لو التي هي لمحض الخطأ. إنسان يقول لو صمنا لأجرنا، لو صمنا لأجر ولكان خيرا لنا، ليست إيش لمجرد الاحتجاج على القضاء. نعم نتكلم على بقية الفوائد في الدرس القادم.